ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قالون واندرج معه من اندرج. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون يتقون. الأزرق بقصر البدل وترقيق الراء المضمومة وثلاثة العارض. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون يتقون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وترقيق الراء المضمومة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق الراء المضمومة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأصفهاني بالنقل. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون. ابن الأكرم بالسكت والغنّة.